الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس إن شاء الله عز وجل من شرح كتاب التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي عليه رحمة الله. فتكلمنا في المرة السابقة، نعم كان قاهري المولد، نعم السخاوي عليه رحمة الله انتهى في المرة السابقة من ذكر نوع الحسن، تكلمنا عن الحديث الحسن. فمن يعرف لنا الحديث الحسن؟ تفضل. الحديث الحسن هو ما اتصل اسناده بالقاصر او الضعف بالعدل ما اتصل في اسناده بنقل العدل القاصر او الضعف القاصر الضبط قاصر الضبط او اذا معطوده لا هو كده التعريف كده في خطأ، يعني هو ما اتصل اسناده بنقل العدل القاصر الضبط. كده احنا قلنا في التعريف ثلاثة شروط: اتصال الاسناد وعدالة الرواة والضبط، بس الضبط ده كلام عام. الحسن يفرق عن الصحيح في ايه؟ في قصور الضبط، يعني راوي الصحيح تام الضبط، حفظه امثل من راوي الايه؟ الحسن. عشان كده العلماء لما تكلموا في هذا، ابن الصلاح نفسه في كتاب علوم الحديث ذكر ان ضبط راوي الحسن يقصر عن ضبط راوي الصحيح. والمرتبة التي يعطيها العلماء لراوي الحسن يقول عنه ايه؟ هذا راو صدوق. صدوق يعني اقل من ثقة. أنا بتكلم على الضبط، خلي بالك إن ممكن تلاقي راوي هذا ثقة صدوق، فأنت تتلخبط. إزاي أنا بقول إن راوي الصحيح ثقة وراوي الحسن صدوق، وبعد كده الاثنين دول يجتمعوا في معنى واحد أو في سياق واحد؟ فلما أنا أقول ثقة صدوق معناه إن هو ثقة من جهة العدالة، عدل يعني، صدوق من جهة الضبط، يعني رتبته أقل من رتبة الصحيح في الحفظ والإتقان. فالفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن إنما هو في شرط واحد، وهو قوة الضبط. فراوي الصحيح تام الضبط، وراوي الحسن قاصر الضبط، يعني أقل أو أخف ضبطا من راوي الصحيح. طيب، ابن الملقن عليه رحمة الله ذكر السخاوي بينقل عنه هنا بيقول: ويعمه والصحيح الذي قبله مما زاده، وقال إنه من النفائس اسم الخبر القوي. من اللي زاد؟ يعني السخاوي بيقول إن يعم الحسن والذي قبله يعني الصحيح، الاثنين داخلين في اسم جديد اللي زاده على ابن الصلاح ابن الملقن، زاده في كتاب المقنع. مش احنا قلنا إن هو ليه كتاب اسمه المقنع، اختصر فيه كتاب ابن الصلاح؟ هو بقى زاد من عنده حاجة اسمها الخبر القوي. قال ان الصحيح والحسن هما اخبار ايه؟ قوي، لان القوي ده في مقابل ايه؟ الضعيف. القوي قسيم الضعيف. لا، هما الاثنين في نوع واحد القوي، او احنا ممكن نطلق عليه المقبول. ما احنا قلنا في النهاية ان الحسن والصحيح الاثنين من الاخبار المقبولة، يحتج بهما ويعمل بهما، تمام؟ بخلاف الضعيف ده فيه شروط معينة للاحتجاج أو للعمل به. فالخبر القوي بيضم الصحيح والإيه؟ والحسن. عشان بس بقى فاهم الجملة بتاعت السخاوي، مما زاده، زاد من اللي زاد؟ ابن الملقن. زاده على من؟ على ابن الصلاح في كتاب إيه؟ المقنع. وابن الصلاح ليه كتاب إيه؟ الجزء ده مش معانا ولا إيه؟ ابن الصلاح له كتاب، هو كتاب اسمه الذي ذكره في المقدمة قبل أن يشرع في تفصيل الأنواع، معرفة أنواع علم الحديث. مشهور بين الناس بالمقدمة أو بعلوم الحديث، لكن هو اسمه إيه؟ معرفة أنواع علم الحديث. تمام؟ كل الذي أتى بعد ابن الصلاح خد منه، إما يختصر الكتاب زي ابن كثير لما عمل اختصار علوم الحديث، أو ابن الملقن لما عمل المقنع، أو إن هو يعني يورد أقوال ابن الصلاح ويعترض على بعضها أو يؤيد بعضها بالأدلة، زي كتاب النكت لمن؟ لابن حجر، كتاب النكت للزركشي بدر الدين بن بهادر الزركشي، أو كتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي عليه رحمة الله. دي كلها كتب تكلم على ابن الصلاح، وكتب كثيرة ومنظومات كثيرة زي ألفية العراقي وألفية السيوطي وغيرهم عليهم رحمة الله. فالخبر القوي يقول وهما محتج بهما، يعني الصحيح والحسن محتج بهم. فأنت بتسمع مثلا في الأسانيد يقول هذا إسناد قوي، ده معنى إيه؟ إن هو يدور بين الصحة والحسن، يدور بين الصحة والحسن، وكأنها مرتبة متوسطة. تمام؟ ممكن تسمع في الأحاديث أو تقرأ في كتب التخريجات هذا إسناد ثابت، يعني إيه برضو؟ يعني هو في أصل الصحة، ما هو ثابت دي تشعر بأنه صحيح أو حسن، هي برضو نفس القوي نفس المقبول. هذا إسناد جيد، هذا إسناد إيه؟ جيد. تمام؟ أو جود إسناده فلان من العلماء. فأنت برضو يبقى فاهم، أنت برضو إحنا خدنا الصحيح والحسن، فأنت عندك فيه اصطلاحات جديدة زي الثابت والقوي والجيد. الجيد ده السيوطي بيقول إنه هو يعني مرتبة بين الصحة والحسن، يعني هو متردد، الحكم فيه تردد، إما أن يلحق الصحيح أو يلحق لإيه؟ الحسن. فهذا إسناد جيد. يبقى كده عندي في أنواع قريبة من معنى الصحة والحسن: القوي والثابت والجيد. تمام؟ دي مهمة. طيب احنا برضو عشان الكلام يتصل تكلمنا عن الصحيح وعن الحسن. ما هي مظان الحديث الصحيح؟ يعني ايه؟ يعني اين تجد الاحاديث الصحيحة؟ انا دلوقتي عايز حديث صحيح، اجيبه منين؟ ايه الكتب التي ذكرت احاديث صحيحة؟ اجيبها منين؟ طيب الصحيحان، صحيح البخاري وصحيحه. طيب هو البخاري لما جه ألف الكتاب ماذا كتب على الغلاف بتاع الكتاب، أو كتب إيه على صورة الكتاب؟ صحيح البخاري، صح كده؟ طب ومسلم عمل إيه؟ صحيح مسلم، صح كده؟ لا، أنا من المهم أتعرف على الكتب، يبقى عندي نهم اللي أنا أشوف الكتب واقرأ البخاري ده، يعني اللي هو الكتاب اللي احنا يعني سمعناه او سمعنا عنه كثيرا. انا امسك الكتاب وابدأ اشوف الكتاب دوت عبارة عن ايه، اشوف الكتاب اسمه ايه، لان ممكن يكون الكتاب مشهور باسم غير اسمه. صحيح البخاري ده اختصار او يعني اسم شهرة، لكن البخاري ما كتبش هو بيألف وقال صحيح البخاري، صح؟ هو كتب ايه؟ الجامع، المسند، المختصر الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. تمام؟ هو كتب كده. هو مختصر ليه؟ لأن البخاري برضو مختصر، مش احنا قلنا البخاري ده في قرابة 7000 حديث بالمقرر ومن غير المقرر 4000، وبعضهم بيعدهم 2700 وشوية، يعني تقريبا 3000 لما تشيل المقررات والمعلقات والكلام ده. لكن لما تيجي المسند الإمام أحمد، المسانيد بقى الكبار، مسند أحمد ده بلغ فوق 28000 حديث. تمام؟ هو مختصر، اختصر البخاري السنة في هذا الكتاب. ومسلم سماه المسند الصحيح بنقل العدل عن مثله أو ما يشبه هذا الأمر. فدي اختصارات. فأول شيء من مظان الصحيح إيه؟ ان انا عشان اطلع احاديث صحيحه صحيح البخاري وصحيح مسلم. طيب مسلم مات امتى؟ ده مهم تعرف الكلام ده، لازم تتعرف على العلماء واسمائهم ومصنفاتهم وتواريخ الوفاة وغير ذلك. دي أمور مهمة تساعدك كثيرا. يعني البخاري توفي متى؟ سنة 256، ومسلم بعده بخمس سنوات سنة 261. تمام؟ طيب تاريخ الوفاة يفيدك فيه؟ تاريخ الوفاة يفيدك في مسألة معرفة الراوي، هل سمع من هذا الشيخ الذي يروي عنه أم لا. دي أحد الفوائد، في فوائد كثيرة يعني، ويعني في أمور كثيرة. لكن مسألة الوفاة حتى إن العلماء صنفوا في تواريخ الوفيات عشان يقول لك الراوي فلان توفي في العام الفلاني. يعني إحنا زي ما ذكرنا قبل ذلك قلنا أن راويا ادعى السماع من خالد بن معدان الشامي، خالد بن معدان الشامي. فابن حبان لما لقي هذا الراوي، ترد على التليفون؟ لا مش رد على التليفون. ابن حبان لما لقي هذا الراوي وقال له سمعت من خالد بن معدان؟ قال نعم. فقال له متى دخلت الشام؟ فقال في سنة كذا وكذا، ظني في سنة 164. فقال له إن خالد بن معدان مات في سنة 160، يبقى دخلت الشام ازاي بقى وسمعت منه؟ فعن طريق وفاة الراوي أنا أقدر أعرف اللي بيدعي السماع ده سمع منه ولا لا. تمام؟ يعني دي فائدة من الفوائد. طيب من مظن الصحيح أيضا كتاب صحيح ابن خزيمة، أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 311 من الهجرة. ده برضو عامل كتاب في الصحيح وضع فيه ما صح عنده، والكتاب ده زي البخاري وزي مسلم اللي هو مصنف على الأبواب. يعني على الأبواب يعني يبدأ بكتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الايه بعد الصلاة، أركان الإسلام، يعني كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وينتهي بقى بكتاب البيوع وكتاب الجهاد والسير وغير ذلك. دي الكتب اللي هي الأبواب يعني التي تصنف عليها الكتب. فابن خزيمة صنف هذا الكتاب، تلميذه ابن حبان أبو حاتم محمد ابن حبان البستي المتوفى سنة 354 من الهجرة، تلميذ ابن خزيمة، برضه عمل كتاب التقاسيم والأنواع اللي هو بيسمى بإيه أو يعرف بصحيح ابن حبان. تمام؟ فهو وضع ما صح عنده في هذا الكتاب. تمام؟ عندي بعد كده كتاب المستدرك على الصحيحين لمن؟ للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 من الهجرة. الحاكم ده عمل إيه؟ عمل استدراكات على البخاري ومسلم. يعني البخاري ومسلم لهم رجال رووا عنهم في الصحيحين، صح كده؟ معروف الراوي الذي ذكر في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، هذا الراوي كما يقال قفز القنطرة، خلاص ده واحد احتج به البخاري ومسلم فصار من أفضل الرواة في العالم في تاريخ الأمة كلها، تاخد بالك؟ فجي واحد زي الحاكم عمل استدراك، جاب أسانيد فيها رواة البخاري ومسلم وألزم البخاري ومسلم واستدرك عليهما أن لماذا لم تخرج عن هذا الراوي أو بهذا الإسناد. يعني في إسناد زي اللي انت جايبه يا بخاري في الصحيح أو يا مسلم في كتاب الصحيح بنفس الإسناد بمتن آخر، ما خرجتوش الحديث ده ليه عندكم؟ طبعا ابن الحاكم أخطأ في بعض هذه الأمور ولم يلتزم الشرط الذي أخذه على نفسه، عشان كده تلاقيه بيقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. تمام؟ يعني بيقول لك هو على شرطهم وعلى نفس قواعدهم اللي التزموها في الصحيح لكن ما خرجوش، أو هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، أو هذا على شرط مسلم يخرجه، أو هذا حديث صحيح يعني تصحيحه هو فقط، لكن العلماء عابوا عليه أنه يعني قد يضعف الراوي في كتاب له ويخرج له في الصحيح اللي هو في المستدرك، فكأنه واهم رحمه الله تعالى. فيعتبر في الجملة فيه أحاديث صحيحة كثيرة يعني من تصحيح الحاكم عليه رحمة الله. طيب من الأحد من الكتب التي فيها أحاديث صحيحة إيه كمان؟ كتاب ماذا؟ نعم، كتاب سنن النسائي أبي عبد الرحمن النسائي عليه رحمة الله، المتوفى سنة كام؟ 303 من الهجرة. كتاب سنن النسائي، احنا طبعا قلنا الكتب الستة، من يذكرنا بها؟ لما أقول لك الكتب الستة، لا ابدأ بالترتيب بقى، البخاري ومسلم أبو داود، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طبعا الخمسة الأوائل دول يسمون بالخمسة الأصول. ما أنا أقول لك الخمسة الإيه؟ الأصول. ليه الخمسة الأصول؟ يعني لا يخرج حديث من مهمات أحاديث الأحكام والعقائد من هذه الكتب، دي اللي جمعت أصول الشريعة، الكتب الخمسة البخاري ومسلم، كتاب البخاري يعني وكتاب مسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي. لكن أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي عليه رحمة الله أول من أضاف كتاب سنن ابن ماجه، لأن له بعض الأهمية، تمام؟ فأصبحوا إيه؟ أصول ستة، تمام كده؟ دي بقى غير الكتب دي، أقل جودة وصحة والتزاما للأصول من الكتب الخمسة أو الستة، تمام؟ فدي الكتب الإيه؟ الستة. هنضيف ابن ماجه كما عليه عمل متأخرين. فسنن النسائي أنت هتلاحظ أن ترتيبها إيه؟ الخامس. النسائي الخامس بالنسبة للكتب الستة أو الخمسة حتى. النسائي أقدمهم أو أحدثهم وفاة، يعني حتى النسائي مات بعد كل دول، لأن البخاري 256، مسلم 261، ابن ماجه، ابن ماجه برغم أنه السادس لكن وفاته 273، الترمذي أو أبو داود 275، الترمذي 279، النسائي 303، 300 وإيه؟ في بداية القرن الرابع، تمام كده؟ لكن العلماء يقولون أن كتاب النسائي، كتاب النسائي أفضل من سائر الكتب الأربعة أو من الكتب الثلاثة الأخرى. يعني عشان كده هم بيقولوا أن المفترض أنه يوضع بعد الصحيحين على طول. لماذا؟ لأن النسائي كان له شرط في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، كما قال الزنجاني عليه رحمة الله، يعني يقول النسائي كان عنده تشدد. معروف أنت لو قسمت علماء الجرح والتعديل بيكون العلماء دول إما متشددين أو متساهلين أو علماء وسط. من المتشددين يحيى بن سعيد القطان، ووضعوا معه النسائي أنه متشدد، يعني بعضهم يصفه بالتعنت في حال الرجال، تمام؟ عشان كده بيقول لك الراوي الذي يصحح له النسائي هذا الراوي في الغالب يكون حديثه صحيح، النسائي كان شديدا في شرط الرجال. من المتساهلين بيقول الترمذي وابن حبان والحاكم وغير هذا. الوسط طبعا الإمام أحمد والبخاري ومسلم لا يتشددون ولا يتساهلون، إنما هم يعني على يعني طريق وسط في هذا الأمر. فالشاهد أن النسائي وضعه بعض العلماء وقدموه على أبي داود، لكن هم اللي قال أن أبو داود بعد الشيخين لتقدم الطبقة، لأن أبو داود ده تلميذ مين؟ تلميذ الإمام أحمد رضي الله عنه، فهو متقدم الطبقة ومتقدم في الوفاة، فعشان كده أخروا النسائي. لكن اللي بيتكلم على جودة كتاب النسائي بيقدمه لأجل شرطه في الرجال وصعوبة شرطه في هذا الأمر. ففي الغالب أن ما صححه النسائي في كتابه، للنسائي ذكر أنه إذا أورد الحديث ولم يورد له علة فهو صحيح عنده. يعني لم يورد له علة يعني يذكر الحديث وما يتكلمش عليه، ما يقولش في راوي ضعيف. انت لو قرأت سنن النسائي، وطبعا هو له كتابان يسميان بالسنن، السنن الكبرى والسنن الايه الصغرى. الصغرى ده بيسمى المجتبى، بعضهم يقول المجتنى، بس هو المجتبى اصح ان شاء الله. المجتبى ليه؟ كأنه اجتباه، يعني اخذه من الكبرى، لخصه من ايه؟ من الكبرى. طب اي كتاب من الاثنين هو اللي موجود في الكتب الستة؟ الكبرى ولا الصغرى؟ أكيد الكبرى. لا، المجتبى. الصغرى، هو ده اللي من ضمن الكتب الست، فواخد بالك. فهو بيقول في السنن الصغرى المجتبى بيتكلم عن الحديث، يقول رواه فلان عن فلان وفلان ضعيف، او فلان قال فيه فلان كذا وكذا. فلو اورد حديث، انت قرات كده حديث، فتحت السنن الصغرى وقرات حديث وقلت النسائي ما اتكلمش عليه، ما اتكلمش على الراوي، او ما اوردش عله للحديث، فان هذا يعني انه صحيح عند النسائي. ده يشترط انه صحيح عند كل العلماء او صحيح في نفس الامر؟ لا، صحيح عند من؟ عند النسائي. فهو يعتبر من مظان الحديث الايه؟ الصحيح. طبعا وابو داود نفس الكلام برضو عنده احاديث صحيحه. وقد قال ابو داود رحمه الله تعالى في رسالته لاهل مكه: وما سكت عنه فهو صالح، ها، واما ما فيه وهن شديد فقد بينته. هم بيقولوا يعني ان ابو داود فيه احاديث صحيحه وبعضها مخرج في الصحيحين. من الكتب التي قضى محمد ابو داود ده تلميذه، نعم، الامام احمد ملوش اي حاجه في الحديث. لا، الامام احمد رضي الله عنه له كتاب المسند. طب ليه يعني صحته مش في السته ده؟ لم يلتزم العلماء المتقدمين على البخاري الصحة في كتبه. يعني البخاري أول من نشط لجمع الصحيح، أول واحد قال أنا هخرج الأحاديث الصحيحة فقط، وخرجها بطريقة فيها شرط صعب، أصعب من شرط مسلم. لكن الإمام أحمد كان بيجمع، يعني مثلا هذا مسند العشر المبشرين ذكر فيه أبو بكر وعمر إلى آخر العشرة أحاديث، يجمع الأحاديث. لكن يعني مسند الإمام أحمد فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، وقلما أن تجد حديثا موضوعا، حتى أن العلماء نفوا أن يكون للمسند أو في المسند حديث إيه موضوع، ودفع الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه عن المسند في كتاب له اسمه الذب الأحمد عن مسند أحمد، إنه ما فيش أي حديث موضوع في المسند، تمام. لكن الشاهد أن الإمام أحمد لم يرد جمع الصحيح، وإلا لو أراد لوفى وزيادة، لأن أحمد أعلى من البخاري بالحديث، ده من الطبقة اللي أعلى من البخاري، لكن لم يشترطوا هذا. لكن بعض العلماء يقول أن الإمام مالك أول من وضع كتابا في الأحاديث الإيه؟ الصحيحة، في كتاب اسمه إيه؟ الموطأ، موطأ مالك، تمام. لكن بيقولوا أن مالكا، لأن مالك كان بيرى أن الحديث المرسل من نوع الصحيح، المرسل ده لسه نتكلم عنه، بس هو فيه انقطاع في السند قبل الصحابة، فطبعا طالما فيه انقطاع يبقى عندنا ايه؟ مرسل، يبقى ضعيف، ضعيف، صح كده؟ عند المحدثين المرسل من نوع الضعيف. لكن مالك رحمة الله عليه كان بيقبل المراسيل، فتلاقي الكتاب بتاعه فيه مراسيل وبلاغات، بلغني عن فلان كذا، طب مين اللي أبلغك؟ في هنا إبهام، فده قسم الضعيف. فلم يجرد مالك كتابه للصحيح، بينما جرد البخاري كتابه لإيه؟ يعني جاب الكتاب وعمله على الصحيح. لا تجد منقطعات أو معلقات عند البخاري إلا في التراجم. يعني التراجم عنوان الباب، الترجمة يعني ما أفصح عن الشيء، أن يعني يضع عنوان الباب، مثلا باب الوضوء من كذا وكذا، ويروح جايب الأحاديث إيه في الباب، كلمة باب ويحط عنوان، دي اسمها ترجمة، يعني تفصح عن موضوع الأحاديث القليلة التي ستأتي بعد كلمة الباب دي، تمام. فالبخاري ممكن يجي في الترجمة في العنوان نفسه ويضع حديثا معلقا، يقول مثلا فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الباب ده في الموضوع ده في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه عن فلان من الصحابة وفلان من التابعين، دي أحاديث معلقة. لكن داخل صلب الكتاب البخاري جرده كله للصحيح، فيعد البخاري أول من وضع كتابا لإيه؟ كتابا في الصحيح، تمام كده؟ خطبة عن سيدنا عمر بن عبد العزيز، نعم، اللي هو أول واحد جمع الحديث لما راح مسك إمارة المدينة وأمر العلماء وجمعهم. ماشي، ده مش جمع هنا بمعنى أنه أمر العلماء بالجمع، ليس عمر بن عبد العزيز هو الذي وضع بنفسه يعني، لكن عمل أمر كده بصفته أمير للمدينة. يعني دول جمعوا كله كده ونشوف بقى صحيح ولا جمعوا كله خلاص؟ هم جمعوا الأحاديث الموجودة في أوقاتهم مما طالته أيديهم في دفاتر وأعطوها للخلافة، ف فحفظها الأمويون في الخزائن ونشروها في بعض البلدان. فدي كانت أول محاولة للجمع مش للتدوين، خلي بالك عشان دي بترد على شبهة عند الجماعة الطاعنين على السنة، يقول لك ده السنة اتجمعت في القرن الثاني يعني بعد 300 وشوية. تمام؟ لا، السنة دونت بعضها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بدل الحديث أبي هريرة إن عبد الله بن عمر كان عبد الله بن عمر كان بيعمل إيه؟ كان بيكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اكتبوا لأبي شاه وكذا وكذا، أحاديث كثيرة في هذا المعنى. لكن بعد كده العلماء نشطوا في الكتابة، بقى التابعي يأخذ من الصحابي ويكتب. لكن اللي عمل محاولة جمع إن هو يجمعهم كلهم كان بداية في عهد عمر بن عبد العزيز الزهري، وأبو بكر بن حزم والي المدينة في وقت خلافة عمر، وغيره من العلماء جمعوا في دفاتر. الكلام ده كان بينشر واستفاد من العلماء وبدأوا يصنفوا في هذه السنة، وبعد كده يعني دونت وصنفت، وحتى جاء عصر البخاري ومسلم، وده كان عصر التصنيف. سبقه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه ومعمر بن رشد اليماني وغيرهم وصنفوا. فالشاهد إن من الأحاديث أحمد محمد نعم مات سنة 241 من الهجرة. الإمام أحمد شيخ البخاري، شيخ البخاري. فمن مظن الأحاديث الصحيحة قلنا الصحيحان وكتاب النسائي وابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وأيضا عندنا كتاب اسمه الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ده لمن؟ للإمام الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 643. دي سنة وفاة مين تمام؟ لا، سنة وفاة مين؟ 643. ابن الصلاح، نعم، هما الاثنين ماتوا في سنة واحدة 643 هجرية، ابن الصلاح وضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله. فالضياء المقدسي عمل ايه؟ اختار احاديث خارج البخاري ومسلم ورأى انها صحيحة ووضعها في كتاب اللي اسمه كتاب الايه؟ الاحاديث المختارة مما لم يخرجه ايه؟ البخاري ومسلم في صحيحيهما. ده كتاب انت ممكن تفتحه تلاقي الضياء بيقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، بتلاقي برضو فيه احاديث حسنة. ايضا من الكتب التي تجد فيها الاحاديث الصحيحة للمتأخرين من؟ كتاب ماذا؟ مشهور اوي، مشهور بين الناس، كتاب السلسلة الصحيحة، ها؟ للشيخ مين؟ محمد نصر الدين الألباني عليه رحمة الله، وأيضا صحيح الجامع الصغير، وأيضا صحيح السنن. صحيح السنن ده مش كتاب واحد، ده هو صحيح سنن الترمذي، صحيح سنن أبي داود، صحيح سنن النسائي، صحيح سنن ابن ماجه، تمام كده؟ فده برضو من ضمن الكتب أنت ممكن تلاقي فيها أحاديث صحيحة. إحنا عندنا برضو في كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، أبي جعفر الطحاوي المصري عليه رحمة الله المتوفى سنة 321 من الهجرة. ده برضو الكتاب ده هو لما جي يورد الأحاديث التي في ظاهرها تعارض اشترط ألا يورد حديثين وقع بينهما التعارض إلا أن يكون مقبولين. يعني مقبولين يعني إيه؟ فيهم الصحيح والضعيف، فيهم الصحيح والحسن، تمام؟ فهو عشان يقول لك إن الحديث ده مثلا حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هم، وحديث سرة من المجذوم فرارك من الأسد، الاثنين من نوع المقبول يعني صحيح أو حسن. فهو بقى بيقول لك إيه التعارض اللي أنت شايفه بينهم، يحل لك الإشكال ده. عايز كده اسمه كتاب إيه؟ شرح مشكل الآثار. عندنا أيضا كتاب تهذيب الآثار لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310، لكن الكتاب ده يعني لم تطبع منه إلا قطعة صغيرة، برضو هذب الآثار وأورد فيه أحاديث صحيحة، ويعني كتب أخرى جردها العلماء للأحاديث الصحيحة. تمام؟ الحديث الحسن بقى، لو أنا عايز أجيب حديث حسن أجيبه منين؟ أين أجده؟ ما هو أو ما هي مظان الحديث الحسن؟ أول واحد الترمذي، احفظ الجملة دي، سنن الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وأول من أشهر لفظ الحسن أو اصطلاح الحسن هو أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله، برغم أن الحسن ده ورد في كلام علماء سابقين على الترمذي. يعني الإمام أحمد كان بيأتي على أو في لفظه لفظ الحسن. أنت عارف أن في كتاب اسمه علل أحمد بيرويه المروزي ويرويه عبد الله بن أحمد ابن الإمام. هم دلوقتي عملوا موسوعة اسمها الجامع لعلل الإمام أحمد ومعرفة الرجال، جامع فيه كل كلام الإمام أحمد اللي ورد في كتب الإمام سواء في ثنايا المسند أو في كتب العلل بتاعته أو في أي كتاب آخر، وحطوا ده كله عشان تبقى عارف كلام الإمام مجموع في سياق واحد. لو دورت في الكتاب ده هتلاقي بعض الرواة الإمام أحمد يتكلم يقول هذا حديثه حسن أو هذا حسن الحديث، كما قال في معمر بن راشد، كما قال في محمد بن إسحاق ابن يسار المدني راوي السيرة. فإذا ورد في لسان الإمام أحمد إيه؟ لفظ الحسن. هنا بقى يحصل إشكال. بعض العلماء بيرى إن الحسن اللي ورد في كلام المتقدمين زي أحمد وابن المديني والبخاري، البخاري برضو كان بيقول، يعني الترمذي بينقل عن البخاري في كتاب السنن، وده من فوائد سنن الترمذي، إن الترمذي بيجيب لك الحديث وقال يروى من طريق فلان وفلان وفلان، ده فائدة الترمذي. وأحيانا يقول وسألت محمد بن إسماعيل فقال هذا حديث حسن صحيح. مين محمد بن إسماعيل ده؟ البخاري. حد عارف اسمه كله؟ محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. هنا بقى دخل في الأسماء الفارسية لأنه أصله فارسي، ابن بردزبة، بعضهم بيقول برزويه، لكن بردزبة يعني ده بيذكره محققة العلماء. ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، مولاهم دي احنا اتكلمنا عليها، يعني ليس من أنفسهم، ليس من نفس الجعفيين، لكن كان مولى لليمان الجعفي اللي هو كان ماسك بخارة اللي أسلم على إله البخاريين قديما. يعني الشاهد إن البخاري بيقول هذا حديث إيه؟ حسن صحيح. يبقى البخاري كان بيقول حسن أهو، والإمام أحمد وابن المديني برضو طيب يقول الكلام ده في كتب ليه. بعضهم بيقول إن هم يقصدون بالحسن هنا الحسن اللغوي. يعني الحسن اللغوي؟ لا، إن هو إيه؟ يعني حسن في اللغة أصلا جميل ضد القبيح. فالحسن ده اللغوي ممكن يطلق على الضعيف، فهو أطلق لفظ الحسن ليس على المعنى الاصطلاحي اللي احنا قاعدين ندرس فيه اللي هو العدل والضبط والكلام ده والخمس شروط اللي بنقولها، لا، على ان الكلام كلام جميل. عشان كده بيرد في مثلا في الترغيب والترهيب بعض الأحاديث بيكون الكلام فيها جميل لكن لا تصح إسنادا، فيقال هذا حديث حسن من جهة ايه؟ اللغة. لكن من جهة الاصطلاح هندخله بقى في ايه؟ في القواعد بتاعتنا. لا، ده عرف من استقراء كلام العلماء. يعني هو ما يقولش انا قصدي ان انا بقول اللغة. لما انا ارى حسن اعرف اني واني فيه. تعرف لما العلماء يوقفوك على المعنى، احنا ما نعرفش بنفسنا، لان العلماء طبعا لما استقرأوا كلام اهل العلم ففهموا ان لفظ الامام هنا معناه يتوجه للحسن اللغوي وليس الحسن ايه؟ لان الذهبي ده مثلا مؤلف في المصطلح، وده عالم من علماء الحديث الكبار، ليه كتاب الموقظة مثلا، وهو بيتكلم على ان الحسن دوت له شراء، مش معقول يكون قصده ان هو حسن على جهة الاصطلاح الحسن المعروف، في حين الاثر ده واضح جدا ان هو لا ينطبق عليه الشروط دي، فينصرف على طول ان هو الايه؟ للحسن اللغوي اللي هو يعني كلام جميل وخلاص، لكن من جهة الاسناد لا يصح. الشاهد ان العلماء الذين يقولون ان ورود كلام او لفظة الحسن على كلام او على لسان العلماء المتقدمين على الترمذي انما هو من جهة الايه؟ اللغة، من جهة اللغة. بعضهم لا يقول ده من جهة الاصطلاح، وان كلامه ان هو حسن يعني استوفى شروط الايه؟ الحسن الاصطلاحية اللي احنا اصطلحنا عليها، اللي هي الخمس شروط المعروف، تمام؟ وعشان كده بيتفرع الاختلاف لحاجتين مهمين جدا في مسألة في غاية الأهمية: هل يؤخذ بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والتواريخ والسيرة والكلام ده؟ بقى ولا دي على خلاف بالعلماء. أصل الكلام إن الإمام أحمد رضي الله عنه لما سئل عن الضعيف قال الضعيف قد يحتاج إليه، والمنكر أبدا منكر. يعني الضعيف ممكن نحتاجه بقراء تقويه. احنا طبعا حضر معنا اللي حضر الحسن لغيره، صح كده؟ وعرف الحسن لغيره هو ضعيف يرتقي لمرتبة أعلى بقراء أو بيأتي من وجوه أخرى. وسئل الإمام أحمد عن الحديث الضعيف فقال كنا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الترغيب والترهيب ونحوها تساهلنا. يعني كلام عن الجنة، كلام عن النار، كلام في فضل الصلاة، كلام في أمور الترغيب والترهيب من أمور معينة في التاريخ في السيرة، يتساهلون في إيراد الأحاديث الإيه؟ الضعيفة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أن مقصد الإمام أحمد هنا ليس الحديث الضعيف، مش قصد يقول الحديث الإيه؟ الضعيف، إنما يقصد الحديث الحسن، يقصد الحديث الإيه؟ الحسن، لأن هو يرى أن الحديث الحسن فيه ضعف، يعني أقل رتبة وأقل قوة من إيه؟ من الصحيح، تواخد بالك؟ فعشان كده ابن تيمية لا يرى أنه يأخذ بالأحاديث التي ثبت ضعفها في هذه الأمور في الترغيب والترهيب وغير هذا. فالعلماء الآخرون اللي بيقولوا أن القسمة كان الثلاثية قبل الترمذي، ما كانتش الثنائية، يعني بعضهم يقول قبل الترمذي كان صحيح وضعيف، جه الترمذي عمل الحسن ونبه عليه. لا، بيقول بعضهم أن القسمة كان الثلاثية أصلا، صحيح وحسن وضعيف. فالإمام أحمد لما يقول هذا حديث حسن أو هذا الراوي حديثه حسن أو حسن الحديث، لو أراد أن هو يبقى ضعيف لماذا عدل عن التضعيف وقال بالحسن؟ يبقى هو قصد أنه هو حسن، يعني أقوى من الضعيف، تواخد بالك؟ يعني هو ما يقول الضعيف قد يحتاج إليه أو يروى الضعيف في فضائل الأعمال والكلام ده كله، ابن تيمية يقول لك لا، ده هو قصد الحسن. الباقي يرد عليه يقول له لا، ما هو أنت دلوقتي الإمام أحمد قال لفظة الحسن دي، ليه ما قالش ان الحسن يروى في الضعيف في فضائل الاعمال والترغيب والترهيب؟ فدي مساله في غايه الاهميه عشان ابقى فاهم مساله الضعيف، ودي يعني سنزيدها بيانا لما نتكلم عن الضعيف. لكن الشاهد ان مظان الحديث الحسن اول حاجه ايه؟ كتاب من؟ كتاب الترمذي. اسمه كتاب الترمذي بقى سنن الترمذي، صح كده؟ سنن الترمذي. طيب، أيضا من مظان الحديث الحسن كتابه كتاب استخرجه أبو علي الطوسي على سنن الترمذي. يعني إيه استخرجه؟ يعني عمل إيه؟ كتب المستخرجات إن المصنف يأتي إلى مصنف من مصنفات العلماء. يعني أبو علي الطوسي راح لكتاب الترمذي فاستخرج أو خرج أحاديثه اللي موجودة عنده في الكتاب من طريق غير طريق الترمذي، بأسانيد أخرى. يعني الترمذي مثلا روى هذا الحديث عن أحمد رضي الله عنه، عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن أي واحد من التابعين مثلا. فأبو علي الطوسي ما يجيبوش من طريق الترمذي اللي هو جاوه من طريق الإمام أحمد، يدور للمتن ده الكلام ده على إسناد تاني، ها، عشان خاطر يبقى عمل إيه كده؟ استخرج المتن من طريق آخر. وإلا لو جاوه من نفس طريق الترمذي ما عملش حاجة، صح كده؟ كده بقى صحيح. هو طبعا صحيح، وطبعا المستخرجات دي فيها فوائد، إن هو بيزيد الحديث قوة على قوته، بيجيب له أسناد أخرى، وأحيانا في المستخرجات يبقى فيه زيادات وفوائد. احيانا ممكن يكون في الاصل في راوي مبهم مش عارفين اسمه، رجل، مين هو الرجل، فيجي في المستخرج يجيب لك اسمه من الطريق الاخر، او ان هو ياتي بزيادات على ما في اصل الكتاب، يعني انت في المتن. يعني يعني عندنا كتاب ابو عوانه الاسفرائيني، الاسفرائيني او الاسفرائيني بالهمزة أو بالتسهيل. أبو عوانة ده عمل إيه؟ جاب كتاب مسلم واستخرج عليه، عمل مستخرج على صحيح مسلم. وأبو نعيم الأصفهاني أو الأصفهاني عمل مستخرج على صحيح مين؟ البخاري. تمام؟ فبيجيب المتن في البخاري، واحيانا يورد زيادات متنية موجودة في كتابه وليست موجودة في اصل ايه؟ كتاب البخاري. فده فيه فوائد، تاخد بالك. فابو علي الطوسي عليه رحمة الله عمل مستخرج على كتاب من؟ الترمذي. فيبقى ابو علي الطوسي كتابه ده اللي هو اسمه مختصر الاحكام، كتاب اسمه مختصر الاحكام، عمل ايه؟ يبقى ده من مظان الحديث الحسن، صح كده؟ ما هو بمعالجة العلم، هو لو رجل عانى العلم وتعلم على يد العلماء وتدرب. لا، دكتور في الجامعة دي مسألة يعني الشهادات لا تعبر عن العلم، لأن في شهادات بتؤتى يعني كده يؤتها الناس بالوسطة وبالمال، وقليل لما تجد واحد يعني أخذ الشهادات دي بطريق صحيح. فالعلم يعني مش في الكلام ده. الشاهد ان هو ابو علي الطوسي، وده توفي سنة كام؟ 312 من الهجرة. عمل مستخرج على صحيح على سنن ايه؟ الترمذي. بعد كده من مظان الحديث الحسن كتاب شرح السنة، شرح السنة للإمام أبي محمد ابن الفراء البغوي، اللي هو البغوي بيسموه محي السنة أو بيلقبوه محي السنة، البغوي المتوفى سنة 516 من الهجرة. تمام؟ الكتاب ده برضو نفس الكلام، هو بيورد فيه أحاديث صحيحة، أحاديث إيه؟ حسنة، أحاديث حسنة. فده من مظان الأحاديث الإيه؟ الحسن. شوف بقى اللي جاي ده، من مظان الحديث الحسن صحيح البخاري وصحيح مسلم، كما ذكر ابن حجر عليه رحمة الله إن البخاري أحيانا يورد الحديث بإسناد حسن، بإسناد إيه؟ حسن، لكن يورد له متابعات وشواهد تقويه، واخد بالك؟ لا، ما احنا قلنا ان ورد في لسان البخاري لفظة الحسن، وانت ممكن تتبع رواة البخاري تلاقي ان في راوي من ضمن الرواة العلماء حكموا على حديثه بالحسن، ان هو صدوق، ها؟ فده اسمه اسناد حسن. لكن البخاري لما اورده ضم اليه شواهد اخرى رفعت الاسناد لدرجة اعلى، تواخد بالك؟ فعشان كده من مظان الحسن الصحيحين، وطبعا ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه برضه دي مظان الحديث الايه؟ الحسن. فدي من المظان اللي هي يعني بتجد فيها الحديث الحسن. مظان هي تقويه، مظان كلمه مظان يعني مكان، الاماكن يعني التي يظن ان تجد بها ايه؟ هذا الحديث. تمام؟ ف كده يعني يبقى معنا في مسألة الحسن اللي احنا نتكلم عن مصطلح ورد كثيرا في سنن الإمام الترمذي، واشتهرت به سنن الترمذي عليه رحمة الله. هذا المصطلح لو تصفحت سنن الترمذي تجد أن الترمذي أكثر منه، فهو عامل إشكال. حسن غريب أنك تجد الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، هيأتي معنى هذا الله. فالعلماء يعني استشكلوا المسألة ديت، هو الحسن احنا عرفناه والصحيح عرفناه، اما ان تقرن بين الحكمين في حكم واحد دي مسألة اختلفت انظار العلماء اليها، واجابوا عن الترمذي باجوبة. منهم من يقول ان هذا الحديث هو حسن باعتبار اسناد وصحيح باعتبار اسناد اخر. تمام؟ يعني هو جاب اسناد هو ضعيف على قده، حسن اسناد حسن وصحيح باعتبار اسناد اخر نعم. ده جواب عند العلماء. تمام كده؟ بعضهم بيقول، وده ابن كثير قال هذا الكلام في في اختصار علوم الحديث، قال ان الحسن مشرب بالصحه والصحه مشرب الحسن، عايز يقول ان الاثنين ها، لكن يعني العلماء اعترضوا على هذا بأن هذا يعني تحكم لا دليل عليه، قاله بعض أهل العلم. الكلام الآخر أنهم قالوا أنه حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا، يعني أقل شيء فيه أن يكون حسن وأعلى شيء أنه يكون إيه؟ صحيح. تمام. ابن دقيق العيد عليه رحمة الله ذكر أن حسن صحيح عند الترمذي تساوي صحيح، تساوي إيه؟ صحيح. طبعا العلماء بيعرفوا الكلام ده منين؟ هل هم بيفكروا كده بيستنبطوا الأمر ده كده حسن صحيح ممكن يكون قصده كذا وقصده كذا؟ لا، هذا باستقراء كلام الترمذي، يشوفوا الترمذي كلامه إيه خارج الكتاب، في كتاب العلل الصغير اللي هو في نهاية الكتاب اللي اتكلم فيه عن شرطه وذكرنا منه تعريف الحسن، أو في العلل الكبير اللي هو خارج الكتاب وشرحه ابن رجب، ومن خلال عمل الترمذي في الكتاب نفسه الحديث اللي قال عليه حسن صحيح دوت ايه حكمه اصلا؟ يعني قال مثلا الحديث انما الاعمال بالنيات، قال هذا حديث حسن صحيح غريب، اقول لك الثلاثه معناهم ايه؟ فيبدا العلماء يشوفوا طب هو قصده ايه ويختلفوا من خلال بقى الاستنباط والاستقراء، مش كلام كده يقال يعني اعتباطا او كيفما اتفق او اتفق، لا هو عن طريق قراءه الاحاديث والأحكام عليها والتدقيق في كلام الترمذي عليه رحمة الله. ابن دقيق العيد قال حسن صحيح عند الترمذي تساوي صحيح، واستدلوا بعدة استدلالات ابن دقيق ومن تابعه، أن الترمذي قال في بعض الأحاديث وهذا حديث حسن صحيح روي من طريق فلان وفلان وفلان وهو حديث صحيح، خلاص هو صحيح. يبقى انت تفهم من العباره ايه؟ ان حسن صحيح عند الترمذي في الاخر قالك هو حديث ايه صحيح، كان الاثنين زي بعض. طيب احنا ممكن واحد يقول لا ما انت دي نسخه للترمذي، انت عارف النسخ بتاعه الكتب، يعني ابن الصلاح مثلا في نهايه الكلام على الصحيح في كتاب معرفه انواع علوم علم الحديث بيقول ان انت عشان تجيب حديث صحيح، عشان تعرف ان الناس زمان كانت بتتعب ازاي، لابد ان تستخرجه من اصله، يعني هتجيب البخاري هتجيب مسلم هتجيب اي كتاب فيه احاديث صحيحه، تجيب الاصول النسخ المختلفه للكتاب وتقارن بين هذه الاصول، فاذا اتفقت يبقى هو ده الكلام بتاع المؤلف، لان النسخ بيحصل بينها وبين بعض ايه زيادات تحريف تصحيف نقص. فطبعا عشان نحقق المساله ديت جابوا نسخ الترمذي المشهوره لقاها كلها بتقول نفس الكلام، بدا كلام الترمذي بالفعل هذا حديث حسن صحيح روي من وجه كذا وكذا وكذا وهو حديث صحيح، كل نسخة مكتوب فيها حديث صحيح، اذا الترمذي وصف الحسن صحيح ان هو ايه بان هو صحيح. تمام. ايضا وجدوا ان الترمذي حكم على احاديث مخرجة في الصحيحين بانها حسن صحيح، بانها حسن ايه صحيح، فقالوا يبقى هو يقصد ابن دقيق العيد يعني يقول انه يقصد بالحسن صحيح ايه ان هو ايه صحيح. ابن رجب الحنبلي عليه رحمه الله له جواب اخر ان هو يقصد بالحسن انه حسن من جهه المعنى غريب او صحيح من جهه الراوي، معذره حسن من جهه الاسناد صحيح من جهه الراوي، يعني ايه؟ يعني هذا الحديث روي من عدة طرق شد بعضها بعضا فأصبح حديث ايه حسن، والراوي بتاعه صحيح الرواية، يعني من رواة الصحيح. ده كلام ابن رجب الحنبلي ونصره الشيخ طارق عوض الله في كتاب له اسمه تقريب علم الحديث. تمام. لكن نصر كلام ابن دقيق العيد الشيخ الشريف حاتم عوني، نصر هذا الكلام ان هو حسن صحيح بتساوي ايه صحيح. فدي اختلافات العلماء في معنى حسن صحيح. طيب ما معنى حسن غريب؟ اهو دي عامله اشكال كبير جدا. حسن وغريب تيجي ازاي؟ انت عارف الحسن ده؟ انت عارف مين اللي عرف يعرف لنا تعريف الحسن عند الترمذي اللي قاله في اخر الكتاب في العلل؟ كل حديث يروى، لما يقول انا اقصد بالحسن كل حديث يروى من غير وجه نحو ذلك، وأن لا يكون في إسناده راو متهم بالكذب. وينصح ولا في لا ايه لا الشذوذ ولا العلة. فالشاهد من الكلام اللي هو قال ايه ان يروى من غير وجه نحو ذلك، يعني مروي بكذا اسناد. فانت ازاي تقول عليه حسن يعني ليه كذا اسناد اهو وغريب، والغريب اللي هو ليه اسناد ايه واحد؟ تفهمها ازاي دي بقى؟ تحلها ازاي؟ احنا خلاك في الاسناد ما بنتكلمش عن شخص، بنتكلم عن عدة اشخاص في طبقات بعضها فوق بعض. اجاب بعض العلماء فقال هو حسن من جهة المعنى غريب من جهة اللفظ. يعني الحديث ده ورد بكذا اسناد اه عشان كده بقى حسن، لكن لفظه ده تحديد اللي انا اوردته في الكتاب هو مروش غير باسناد واحد بس باللفظ ده اه، لكن معناه موافق مع معاني ثانيه. نعم هقول لك. عارف حديث العام بالنيات ده من اصح الاحاديث، اورده البخاري في صحيح وغيره من الائمه. الترمذي حكم عليه بايه؟ حسن صحيح غريب، ثلاثه مع بعض. حسن ان هذا، مع ان خلي بالك اسناد انما العام بالنيات ده معروف اسناد غريب، رواه من ده من اكتر الاسانيد اللي نضربها للحديث الصحيح او للحديث الغريب لو اتكلمنا عنه الغريب، رواه يحيى بن سعيد الانصاري، ده اسمه مخرج الحديث، ده اللي الدنيا عرفت الحديث عن طريقه، عن محمد بن ابراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاه والسلام. فده حديث ايه؟ فرد غريب في كل طبقه من طبقات الاسناد في راوي واحد بس، فاسمه حديث غريب فرد. تمام. بعد يحيى بن سعيد الانصاري انتشر الى الدنيا، بعضهم بيقول اخذه 70 راويا، وبعضهم بيقول وصل الى يعني مئات الرواه. ابن حجر جمع له طرق لم يكمل ال100 راوي عن يحيى بن سعيد الانصاري. فيحيى دخل الحديث برغم لو في 2000 راوي رواه عن يحيى، اللي هو في الاخر بحديث ايه غريب، لان طالما ان الطبقه تحوي راويا واحدا، احنا قلنا في قاعده اسمها الاقل يقضي على ايه على الاكثر. يعني لو في عندي طبقة من طبقات الإسناد فيها 500 راوي رووا عن 200 راوي، وال 200 رووا عن 300، وال 300 رووا عن واحد، والواحد روى عن اثنين، يبقى الحديث ده في النهاية حديث ايه؟ غريب. ليه؟ لأن الأقل اللي هو الواحد يقضي على الأكثر، في الآخر هو واحد اللي رواه. تمام؟ فهو ده حديث غريب. طب حسن ازاي وصحيح ازاي؟ قالوا حسن لان له شواهد ومعاني اخرى واحاديث اخرى تؤيد ايه هذا المعنى. انما العمل بالنيات من شواهده في كتاب الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صح كده، وايات اخرى. من شواهده من غزا ينوي عقالا فليس له الا ما نوى، احاديث اخرى في مساله النيه احاديث كثيره جدا. فكل المعاني دي والشواهد دي انضمت لترفع هذا الحديث إلى رتبة أعلى، فصار حسن عند الترمذي. صحيح ها إن هو جعل رواة هذا الحديث من رواة الصحيح، فالراوي بقى حاله إنه من رواة الأحاديث الإيه الصحيح، يعني رواة ثقات عدول ضابطين. تمام كده. فده الكلام في جمع الترمذي بين الحسن والصحة في حكم واحد، وبرضو الغرابة معهم في إيه في نفس السياق. فده كلام مهم لابد أن يراجع وأن يذاكر. طيب إحنا بس عشان خاطر كلام السخاوي اقرأ من أول والضعيف ما ليس واحدا منهما، صفحة 34. نقصد يعني كده جملة يسيرة قبل أن يتكلم عن الأنواع الحديثية. نعم ابدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضعيف ما ليس واحدا منهما، أعني الحسن بأن يفقد شرطا من شروطه فأكثر، وما يكون منحطا عن الحسن فانحطاطه عن الصحيح أولى. نعم، يبقى الضعيف احنا كده خدنا الصحيح وخدنا الايه الحسن في المحاضرات السابقة وتممنا الكلام في هذه المحاضرة. طب ايه الضعيف اللي هو القسيم الثالث؟ القسم الثالث هو الضعيف. تمام. ايه الضعيف؟ شوف بقى تعريف السخاوي، ما ليس واحدا منهما، أعني الحسن بأن يفقد شرطا من شروطه فأكثر. ما ليس واحدا منهما يعني إيه؟ يعني اللي لا لا ما ليس واحدا منهما أي ليس من قسمي الحسن. إيه قسمي الحسن؟ الحسن لذاته. فهو عايز يقول إن الضعيف لا هو حسن لذاته ولا حسن لغيره، وطبعا ده بالأولوية ما يكونش صحيح أصلا، لكن الصحيح لغيره أقوى، لأن الصحيح لغيره عبارة عن حسن لذاته انضم له إيه؟ جابر أو عاضد أو شاهد أو متابع، تمام كده؟ فهو بيقول لك إن الضعيف ما ليس واحدا منهم لا حسن لذاته ولا حسن لغيره، تمام كده؟ بأن يفقد شرطا من شروطه فأكثر. إيه شروط بقى الحسن؟ كم شرط الحسن يا جماعة؟ نفس الشروط الصحيح، صح كده؟ لكن في شرط كده بيسموه الشرط السادس، عارف الطابور الخامس؟ ده الشرط السادس بقى، افتكر الجملة دي. الشرط السادس ده هو شرط ينضم للشروط الخمسة، هو شرط الاعتضاد. في الصحيح لغيره تجد هذا الشرط، لأن بيكون عبارة عن حسن لذاته مع الشرط السادس اعتضد فأصبح صحيح لغيره، أو ضعيف مع الشرط السادس اعتضد فأصبح إيه حسن لغيره. فهو الضعيف لا احنا شايفين فيه عدالة ولا ضبط ولا اتصال سند ولا شذوذ أو نفي الشذوذ أو ولا عدم العلة، ولا حتى لقين له إيه عاضد أو جابر يجبر أو يؤيد هذا الحديث. طب هل الضعيف يشترط أو يشترط فيه إن احنا يفقد كل الصفات دي؟ لا، ده لو فقد صفة واحدة أو شرط واحد صار في قسم إيه الضعيف، وكل ما يفقد صفة كل ما يزداد إيه ضعف. وده اللي هيفسر لك ليه الحديث الضعيف تعددت أنواعه. يعني الصحيح هو نوعين، الصحيح لذاته والصحيح إيه لغيره، والحسن كم نوع؟ لذاته ولغيره. الضعيف بقى منهم ابن حبان مثلا قسمه لتسعة وأربعين نوعا، بعضهم وصل لثلاثة وستين نوعا. ابن حجر قال هذا أمر فيه تعب ولا أرب فيه، يعني هتتعب ومش تستفيد حاجة، تقعد تقسم في الأنواع. ليه بقى؟ أنا عندي ست شروط اهي، تمام؟ لو فقد صفة أو شرط بقى كده قسم جديد. لو فقد مثلا صفة أو شرط الاتصال بقى كده بنسميه المنقطع بأنواع، ده المنقطع أنواع كمان، تاخد بالك؟ طب لو فقد صفتين، طبعا كل صفة تديني نوع بفقدها، لو انضمت صفتين مع بعض اداني نوع جديد خالص. طب ثلاثة نوع جديد خالص. طب الأربعة نوع أجدد. طب الخمسة، طب الستة، طب النوع ده مع النوع ده وده مع ده وده مع ده، عارف التبادل والتوفيق. في الآخر هتخرج معاك مسألة تصل إلى عدد كبير جدا استقراؤها وحصرها لا أرب من ورائه، لن تستفيد شيء إلا العناء. اللي يهم إن في الآخر إن احنا كل ما يأتي نوع نعرف اللي احنا نسميه أو نعرف إيه يعني حدود هذا النوع، لكن أن تحصرها هذا لا شيء يجدي من ورائه. فيقول أعني الحسن بأن يفقد شرطا من شروطي فأكثره، تواخد بلك، وما يكون منحطا عن الحسن فانحطاطه عن الصحيح أولى. طالما حديث لم يستطع أن يصل إلى رتبة الحسن فبالأولى يكون ما وصلش لإيه رتبة إيه يا محمود، مش قادر يوصل للحسن، فمش بالأولى ما يوصلش للصحيح، صح كده؟ قال فيشمل، اقرأ. قال فيشمل المرسل الظاهر والخفي والمنقطع والمعضل والمعلق من غير الصحيحين. نعم، يبقى بيجيب بقى بعض الأنواع اللي هيتكلم عليها باستفاضة فيما بعد. فيقول فيشمل المرسل الظاهر اللي فيه سقط في الإسناد قبل الصحابي بس ظاهر ليك السقط. طب ظاهر ليه ازاي؟ انت عارف القصة بتاعت خالد بن معدان اللي قلناها دي، ان ابن حبان استظهر ان الراوي ده لم يسمع من شيخه، مش اتصال السند، هو تلقي، ودي اللفظة اللي هي الأدق أهم من لفظ السماع، لأن وسائل تلقي الرواية مش بس السماع، ده ممكن الكتابة وممكن الإذن وممكن أنواع الإجازات والإعلام والكلام ده سيأتي الكلام عليها. تلقي كل راو من شيخه، كل راو سمع من شيخه. فلو قلنا مثلا يعني لو في راوي معنا في الزمن ده عايش اهو. وقال حدثني الحافظ ابن حجر، ده يبقى كذاب على طول خلاص. طيب لو في راوي عايش معنا في الزمن ده وقال حدثني الشيخ الألباني، لا ينفع، لأن الألباني ده توفي تقريبا سنة 1000 أو 1999 يعني في الحدود دي رحمة الله عليه. فطبعا يبقى أن أنا أعرف عدالة الراوي وفي قراءة أخرى تعرفني هو يصدق أم لا، لكن الاحتمالية موجودة لأنه إحنا في عصر واحد، الطبقة لم تبعد، تمام كده. فالمرسل الظاهر أن التابعي اللي بيروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام معروف التابعي ده ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، لا رآه ولا سمعه، فده مرسل واضح خالص. تابعي بيقول زي الحسن البصري قال رسول الله، ده أول ما تشوفه مرسل. ليه؟ ده تابعي بيضيف كلام للنبي، يبقى ده مرسل أطلقه وأرسله ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده ضعيف لما لناش الواسطة مين، تاخد بالك. طب المرسل الخفي ده أصعب، أن يكون الراويان الراوي شيخه يعني متعاصرين، ها، ولم يتحقق سماع الراوي من شيخه. انت عارف فيه حديث، حديث ماذا؟ حديث عائشة رضي الله عنها لما تقول يا رسول الله إذا أدركتني ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، صح كده؟ صح، جزاك الله خير. اللهم إنك عفو تحب العفو إيه؟ فاعف عني. هذا الحديث رواه العلماء من طريق ابن بريدة عن عائشة، تمام كده؟ ابن بريدة اللي هو ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، يعني تابعي من أبناء الصحابة، عن عائشة. طب مين ابن بريدة ده؟ هو بريدة ابن الحصيب له أولاد، منهم عبد الله ابن بريدة ومنهم سليمان ابن بريدة، والاثنان ثقتان، عدله ثق، لكن واحد فيهم سمع من عائشة والآخر لم يسمع. سليمان ابن بريدة سمع من عائشة وعبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة. فالعلماء الذين يصححون هذا الحديث يقولون أن الراوي هنا هو سليمان بن بريدة عن عائشة، وأما الذين يضعفونه الشيخ الألباني صححه وضعفه، يعني ليه قولين في المسألة، فيقول هو عبد الله بن بريدة عن عائشة. فعبد الله ده كان موجود في زمن عائشة ولا لا؟ كان موجود، لكن لم يلتقي بها. في حاجة اسمها المعاصرة، في حاجة اسمها اللقاء. المعاصرة انت موجود في نفس الزمن، اللقاء لازم تكون قابلت الشيخ وسمعت منه، عشان كده البخاري شرطه أشد من شرط مسلم. ليه؟ لأن البخاري اشترط مع المعاصرة ثبوت اللقاء ولو في مرة واحدة، ان يبقى معروف ان الراوي ده حضر للشيخ ده ولو مرة واحدة. فلما يروي عنه بس بلفظ العنعنة، طبعا حدثني مفيش اشكال فيها، لكن لما يقول عن فلان، ما هو ابن بريدة ما قالش حدثتني عائشة، ده قال عن عائشة، فعندي تحمل على الاتصال كأنه قال حدثني بالضبط أو حدثتني. لو كان الراوي ده وتعاصر عائشة والتقى بها سمع منها، يبقى خلاص ده يحمل على الاتصال. أما إذا عاصرها ولم يلتقي بها ولم يثبت في حديث واحد أنه قال حدثتني عائشة أو دخل عليها رضي الله عنها وسمع منها، ده بيسموه المرسل الإيه؟ الخافي. شو هو خافي ليه؟ وده من دقائق علوم الإسناد التي تنطلي على كثير من الناس، ان مسألة الخفاء في مسألة اللقاء والمعاصرة هذه صعب. عشان كده بقول لك ان شرط البخاري، وده بيرجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، ان البخاري اشترط ان هو المعاصرة مع ثبوت اللقاء مرة واحدة، اما مسلم قال المعاصرة تكفي والراوي يكون سالم من التدليس، خلاص الراجل ما بيدلس، عن عمته تحمى على الصلاة على طول. لا، التدليس ده غير الكذب، التدليس طعن في المروي وليس طعن في الراوي، وليس طعن في الراوي، يعني لسه هيأتي معنا الكلام عشان الأمور لا تتشعب بنا. لكن الشاهد ان دي مسألة دقيقة جدا، عشان في مرسل الظهر ومرسل ايه الخفي. بعد كده قال ايه؟ قال ايه؟ المرسل الخفي والمنقطع اللي هو سقط في الاسناد، طبعا ده كلام برضو مختصر لسه هنفهم كل واحد نوع ايه. والمعضل برضو من انواع السقط في الاسناد، والمعلق برضو انواع السقط في الاسناد، يعني شرط الاتصال في السند فيه انقطاع، واخد بالك؟ بس قال لي والمعلق من غير الصحيحين. ايه ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني ايه معلق اصلا؟ المعلق اذا قال مصنف الكتاب، وده قيد في التعريف، يعني انا دلوقتي لو قلت مثلا قال الامام البخاري، يعني انا علقت الكلام عن البخاري، حذفت اول الاسناد. تعرف معلق ليه؟ عشان تبقى واخد بالك المساله. المروحه دي مثلا معلقه في السقف، صح كده؟ في اتصال ما بين المروحه والسقف بالماسوره دي، صح كده؟ طب ما بين الارض والمروحه في حذف او في انقطاع، فسموا السند ده معلق. فلما البخاري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا البخاري ما شافش النبي عليه الصلاه، فيبقى البخاري حذف الاسناد من عنده لحد ايه النبي، حذف الاسناد كله، فيسموه معلق. اه في حديث ده، بس ده زي ما قلنا قبل كده ايه، في تراجم الابواب مش في صلب الكتاب، في العنوان. ده ممكن تحط في عنوان ايه، ممكن في بعض النسخ يقول باب ويسكت من غير ما يقول اي حاجه، بعضهم بيقول هو قصد ذلك، بعضهم يقول ده اختلاف نسخ وغير هذا. يعني الشاهد ان ممكن البخاري يقول وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبقى حذف كل الاسناد لحد ابو هريره. او مثلا وقال محمد بن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، ده برضه معلق، فيكون مصنف الكتاب اللي هو بيقول الكلام ده هو الذي فعل ذلك. المعلق ده ضعيف الا ما في الصحيحين. ليه؟ عشان كده السخاوي بيقول لنا ايه، والمعلق من غير الصحيحين. لا ما مش هيوقع ولا حاجه، انا بقول لك صحيح البخاري وصحيح مسلم ما كان في صلب الكتاب. اه اللي في صلب الكتاب. التراجم دي هو بيحط عنوان، هو لما اتكلم على شرطه، ها، او مسلم في المقدمه اتكلم عن الشرط، ها، او البخاري تعرف شرطه في كتب اخرى، ما لوش دعوه بالتراجم ولا بالعناوين دي، واخد بالك؟ ولا في المتابعات اللي بيذكرها بعد ذلك. الكلام كله فيما احتج به، فيما احتج ايه به. باب الوضوء من الحميم، وتوضأ عمر من جرة نصرانية، ده عنوان عند البخاري. يبقى حط باب الوضوء من الحميم، الماء السخن يعني. وتوضأ عمر من جرة نصرانية، طب هو كده بيعلق الكلام عن مين؟ عن عمر. يعني روى شيء معلق عن عمر، حذف الاسناد من عنده لحد عمر. ده ما تقوليش ضعيف، لا ضعيف ايه، هو اصلا مش في الكتاب اصلا، ده في العنوان بس، عشان ينمق العنوان ويترجم للاحاديث بعنوان يتصل بفقه الموضوع، واخد بالك؟ ففي النهايه معلقات الصحيحين اصح من غيرها، من اي معلقات في كتب اخرى، وده موجود في كتب العلماء كثيرا، يعلقون الاسناد ومصنف ابي شيبه فيه الكلام ده، ومسند احمد وغيره. الكتب السته هم صحيح، ما في حد منهم مفسر، يعني مجرد بس بنزل احاديث سند سند وخلاص. فسر يعني فسر حديث نفسه. لا هو ممكن يتعرض المصنف نادرا لشرح لفظه في الحديث، يعني في مسند احمد ممكن الامام احمد رضي الله عنه مثلا يرد اللفظه ويقول وقال مثلا سعيد يحيى سعيد القطان ان معنى كذا كذا بس، مش لا الشروح بقى للعلماء اللي هم تعرضوا الشرح هذه ايه الكتب. فالمعلق من غير الصحيحين عايز يقول ان المعلق اللي في الصحيحين مشعر باصل صحته، وده هنتكلم عن المعلق عشان المسألة توضحا في المرات الايه القادمه، اكمل عشان حتى ننتهي. وما كان راويه ضعيفا او مجهولا او غير ضابط. اهو دلوقتي احنا قلنا ايه السقط في الاسناد فقط شرط الاتصال، فنتج عندي كم نوع دلوقتي يا باشمهندس؟ كم نوع؟ لما فقد شرط الاتصال، انت غيبت خالص ولا ايه؟ فيشمل المرسل الظاهر والخفي والمعلق والمنقطع والمعضل وهكذا، تمام كده؟ ده عشان سقط في الاسناد، لكن بقى بيقول لك وما كان راويه ضعيفا، دخلنا في مسألة الايه؟ الضبط. راويه ضعيف الحفظ او مجهولا. محمد ابن ابراهيم، مين ما نعرفش؟ ده اسمه موجود مجهول الحال او مجهول العين. وفي طبعا الراوي المبهم اللي هو عن رجل، عن شيخ، عن امرأة لا عارفين لا اسمها ولا اسمه ولا عارفين اي حاجة، ده مبهم طبعا، ده يترتب عليه ضعف الحديث. صح. طب لو كان يعني اخوانه عارفين لكن النص مثلا ايه واحد من الصحابه بيحكي ان هو راى رجل دي مساله مهمه ان الصحابي لو ذكر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ده مش في الاسناد اصلا صح كده ملهاش علاقه بيه الراوي ده في المتن الصحابه ده يسوق الكلام الصحابه ده مش ممكن يتكلم على الراوي ليس اسم الراوي لا ده ممكن يقول يعني سيدنا ابو سعيد الخدري في الصحيحين في حديث القراءه بسوره الفاتحه على اللذيذ اللي هو سليم الحي ليه عده روايات انهم كانوا في سفر فاتوا قبيله او بعض احياء العرب فسالوهم الطعام او كده فرفضوا فلدغ زعيمهم لدغته عقرب فقال اهل الزعيم او اهل القبيله هل عندكم من راق عندكم واحد بيعرف يرقي فطبعا الصحابه عايزين لهم ان انتوا يعني ما رضيتوش تاكلونا ف مش هنلوك حاجه فاحنا مش هنرقي الا بجوعي يعني بشاه او شيء من هذا فالناس قالوا لهم تعالوا فطبعا جه واحد من الصحابه المجموعه اللي كانت موجوده دي فرقى الرجل بسوره الفاتحه فكانما نشط من عقال الرجل كانه فاء وامر واحده يبقى هو سيدنا ابو سعيد الخدري قال ايه فاتاه رجل ففعل كذا وكذا في بعض الروايات ان اللي عمل كده هو ابو سعيد نفسه فيكون بقى كلمه رجل دي اما نسي بعض رواه الحديث نسي من هو هذا الرجل ولم يمناش في حاجه برضه لان مش موجود الاسناد بيحكي ان في رجل فعل كذا وكذا المهم القصه دي معروفه دي القصه معروفه وبعض الطرق قال اسمه زي الرجل اللي هو في الصحيح برضه الذي اتى ودخل مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وبلى في قبله المسجد جاءت روايات بانه الاقرع بن حابس التميمي انا في النهايه الرجل اللي بال ده انا ماله بالاسناد ما يهمنيش اي حاجه التشريع اللي قام بيه اهم حاجه ان المتن مضبوط والسند عندي ما فيهوش اشكال فده ما فيش اشكال ده ما يعتبرش من الجهاله او الابهام فعندي المجهول اللي انا بقول لك هو اما يكون مجهول العين او مجهول الحال مجهول العين يعني اسم موجود اما مجهول الحال اسم موجود وايه ولا نعرف حاله عند العلماء لم يريدوا فيه جرحا ولا تعديلا زي جسرة بنت دجاجة احد الرواة التي هي من التابعين روت عن ابي ذر رضي الله عنه وروت عن غيرهم عن عائشة وغيرهم عن ام سلمة رضي الله عنها لكن في النهاية العلماء جهلوها لم يعرفوها لم يعرفوا حالها تاخد بالك فده يؤدي لضعف ايه الحديث او غير ضابط يعني يكون مغفل كثير الوهم لا يضبط الحديث يسمع الحديث فيؤديه بغير ما سمعه طبعا يؤدي لضعف الحديث او الشاذ قلنا الشاذ ان الراوي يتفرد بحديث ولا يتابعه عليه ايه غيره هو في معنى المنكر كما ذكرنا والمعلل ان الحديث يكون فيه عله طب ايه الفرق بين الشاذ والمعلل طب ما هو الشذوذ عله والمعلل الذي فيه عله ايه الفرق بينهم الكلام ده اللي حضر معانا يفهم واللي بيذاكر يفهم معلل اصله اما اللي بيسمع الكلام وراح يذاكر هيتوه يعني العلماء بيقولوا بعضهم بيعترض على تعريف الصحيح انه ليه اشترط عدم الشذوذ وعدم العله مع ان الشذوذ عله اصلا ايه الضابط عله احنا قلنا شرط العله ان تكون غامضه خفية يعني بعض الاحاديث فيها عله بس العلماء بيعدوها ليه عله غير قادحه احنا قلنا العله تكون ايه غامضه خفيه قادحه دي في بعض العلل غير قاضيه زي ايه زي ما اقول لك مثلا هذا الحديث اختلف فيه على مثلا على الشعبي فرواه بعضهم عن الشعبي عن ابن عباس فرواه بعضهم عن الشعبي عن علي ورواه بعضهم عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود هل دي عله قادحه هو في النهايه رواه عن مين عن واحد من الصحابه بس خلاص العله تكون قادحه امتى لو اللي قبل الشعبي عامر بن اسرائيل الشعبي رحمه الله تعالى لو اللي قبل منه اختلف عليه فروي عن الشعبي وغيره لا هنا بقى نقف هل روي من طريق ثقة ولا من طريق غير ثقة زي حديث شيبتني هود وأخواتها اللي هو أول حديث في كتاب عيلة الدارقطني الدارقطني ضعف الحديث ده ليه أورد ليه عدة اختلافات إنه روي عن أبي بكر الصديق وعن عمر وعن عائشة وعن ابن عباس وعن وعن واصلا اتروى عن ابي اسحاق السبيعي على كذا وجراه بعضهم مرسلا وبعضهم موصولا كل دي علل الدارقطني ايه قعد يجمعها لك عشان يقول لك في هذا الحديث لا يثبت حديث معلول او معلل. تمام؟ اللي حسن الحديث رأى ان دي علل غير قادحة. واخد بالك؟ علل ايه؟ القادحة. بس ما حدش جاوبني على السؤال لحد دلوقتي، لماذا اشترطوا نفي الشذوذ ونفي العلة مع ان الشذوذ علة اصلا؟ فما كانوا يقولوا وألا يكون معللا وخلصنا المسألة. الشذوذ في المتن اما العلة في المتن؟ لا، الشذوذ ممكن يكون في الاسناد. مش احنا ضربنا مثال بحديث حماد بن زيد لما روى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده توفي رجل ليس له الا مولى هو وارثه، الجماعة رووه عن ابن عباس، عن عوسجة عن ابن عباس، لكن حماد بن زيد رواه عن ابن عباس يعني بدون ذكر ايه؟ عوسجة، معذرة، عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر ابن عباس، فحماد بن زيد جعله مرسلا والجماعة جعلوا ايه؟ موصولا. فقالوا لا، ده كده في ايه؟ شذوذ من حماد بن زيد الثقة الكبير عن الجماعة خالفهم، فأصبح حديث ايه؟ شاذ ومنكر على قول المتقدمين. ما تقوليش بقى الشذوذ ده في المتن بس، لا ده في السند وفي المتن. العلة متعلقة بالدخل السند؟ أما الشذوذ متعلق بإيه؟ برضه الله المستعان. السؤال ده يا ريت تجيبه. الشذوذ ده كأنه انقطع بس واحد بس؟ لا لا، الأمر ليس هكذا. مسألة الشذوذ والعلة ديت ده تكون إجابة متحضرة ومكتوبة في ورقة المرة الجاية. ده أمر فقط أمين، احنا شرحناه في الدرس الثالث قبل السابق، كنا قاعدين حتى هنا، ودي نقطة يعني مهمة جدا. فيقول والشاذ والمعلل هو متفاوت المراتب أيضا. أكمل. وهو متفاوت المراتب، يعني حتى الضعيف مش كله زي بعض، مش ده حديث ضعيف وشكرا كده، لا فيه ضعيف وإذا فيه ضعيف جدا وفيه منكر وفيه متروك، ها، وفيه حديث تالي في الإسناد وحديث باطل وشره اللي يقول لك عليه بقى، يعني أشر الأحاديث الضعيفة اللي هو إيه؟ الموضوع اللي هو ايه؟ والمختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، والكذب المختلق والمصنوع على النبي فذاك او فذلك الموضوع. تمام؟ اللي هو ايه؟ الكذب اللي رويه ايه؟ كذاب. قال ولا فائدة. نعم، قال ولا فائدة في سرد ما اجتمع منها بالصبر والتقسيم. يعني احنا ما فيش فايدة بقى انا اقول لك الانواع دي كلها واقسمها لك واقول لك لو فقد الصفة دي يبقى كذا ولو فقد دي مع دي يبقى كذا، لا فايدة من هذا. وده كلام ابن حجر. و الصبر اللي هو البحث، ان يعني الواحد يبحث الطرق والمتون ليستخرج منها هذه الانواع، لان اكثره لم يخص بلقب غير الضعيف الذي ضابطه ما تقدم. يعني عايز يقول ان يجمع كل هذه الانواع لقب واحد الضعيف، حتى الموضوع بيقولوا عليه ايه؟ ضعيف. لكن بقى عند التحقيق يفضل يفصل في الضعيف ده يعني من انهي نوع، لكن هو في النهايه يجمعهم اسم ايه؟ اسم الضعيف الذي ضابطه ما تقدم. ونقف هنا ان شاء الله عز وجل. يقول طبعا انواعه زائدة على 80 نوع اللي هو يسردها إلى آخر الكتاب. فمسألة المذكرة في غاية الأهمية، الواجب المرة القادمة إن أنت تكتب الفرق بين الشاذ والمعلل، ولماذا جعلوا الشذوذ قسما غير المعلول، لماذا؟ ده في غاية الأهمية. في حد عنده سؤال ولا حاجة إن شاء الله؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.